Laksa, laksa, laksa, laksa. إننا بحاجة أن نسمع أنينه وحنينه وزفراته وآهاته. تركناكم إخواننا تقددون على مرة ومسمعنا جهارا نهارا، ولكن عهدا لربي وعزتك وجلالك سنصلي في رحاب الأقصى في القريب العاجل بإذن الله الواحد الديان. صوتك دوما حبك دوما دوما فينا آب القعقاع غدروا لكن سكتوا لكن نار فينا نار فينا يا من أعضى لا نلدر رغم الصعوب لا لن ننساك يا من أحيا صوت الشعور شرقا وجنوب فلتحيا دماء فلتحيا دماء يا من بصدى يسمع جيلا جيلا جيلا بسبيل الله يا من بدماء تركب خيلا تمضي ميلا للقاء الله للقاء الله أبو القعقاع I'm